قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الأحقاف سورة مكية، عدد آياتها 35 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أي ووصينا الإنسان أن يحسن في صحبته لوالديه برا بهما في حياتهما وبعد مماتهما، فقد حملته أمه جنينا في بطنها على مشقة وتعب، وولدته على مشقة وتعب أيضا، ومدة حمله وفطامه 30 شهرا. وفي ذكر هذه المشاق التي تتحملها الأم دون الأب دليل على أن حقها على ولدها أعظم من حق الأب، حتى إذا بلغ هذا الإنسان نهاية قوته البدنية والعقلية وبلغ 40 سنة دعا ربه قائلا: رب ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي واجعلني أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني يا رب تبت إليك من ذنوبي وإني من الخاضعين لك بالطاعة والمستسلمين لأمرك ونهيك المنقادين لحكمك. ثم يقول الله سبحانه: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أي أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صالحات الأعمال ونصفح عن سيئاتهم في جملة أصحاب الجنة. هذا الوعد الذي وعدناهم به هو وعد صدق الحق الذي لا شك فيه. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام معنا بعد أن استمعنا لتلاوة الشيخ للمقطع المحدد في هذه السورة، ومن ثم استمعنا أيضا لتفسير هذه الآيات المتلوة. ريثما تجهز الاتصالات أعود إلى ضيفنا الشيخ يوسف، تفضل بما تود الإشارة إليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بداية أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق والساعات المباركة خير لنا جميعا في استقبال هذا الشهر المبارك ونحن في صحة وعافية، وكما سأله سبحانه وتعالى أن يعني يمن علينا في هذا الشهر بالصيام والقيام والإكثار من قراءة القرآن وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. بداية هذا المقطع طبعا هو تم لما سبق المشاركة به من الأخوة والأخوات بالاتصال على هذه الإذاعة المباركة. ويعني الذي يلحظ في هذا المقطع كثرة المدود وخاصة المد المنفصل، ونبهنا على هذا كثيرا أن المد المنفصل له في قراءة حفص وجهين أو وجهان. الوجه الأول اللي هو المد أربع حركات، أو أن يقرأ القارئ بحركتين حسب الطريقة الذي يقرأ بها، عن طريق الشاطبية أو عن طريق الطيبة. لكن الغالب أن المتعلم غالبا يحاول أن يقرأ بالمد المنفصل، حتى أنه يعني يحاول أن يجيد المد ولا يختلط عليه بينه وبين المد المنفصل، بين المد المتصل أو المنفصل. فغالبا ما نعلم الطلاب على أن يقرأوا بالمد في المد المنفصل بالقراءة بأربع حركات. ومثال ذلك: حتى إذا بلغ، ربي أوزعني أن أشكر، التي أنعمت، كذلك في أصحاب الجنة. هذه المدود ينبغي أن يحرص القارئ على أن يعني يحاول أن يعني يحاول أن يثبت المد بأربع حركات بقدر الإمكان، لا يزيد ولا ينقص. وكما قال الناظم: واللفظ في نظيره كمثله. يحاول أن يعني يساوي في المدود. هذا تقريبا ما أردت أن ننبه عليه، وإن شاء الله عندما نستمع تلاوات المتصلين والمشاركين يكون هناك إن شاء الله تنبيهات على بعض ما يطرأ في قراءته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نبدأ إذن الاتصالات. معنا المشارك الأول نضال من الرياض. السلام عليكم يا نضال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل استعد. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، أخبارك طيب؟ الحمد لله. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله، أحسنت، بارك الله فيك. تدرس في أي صف يعني ضال؟ الثالث متوسط، يعني في تحفيظ القرآن، ها؟ إيه. طيب، في قوله تعالى في ذريتي، الراء هنا هل هي ساكنة أو مكسورة؟ مكسورة. إذن حاول أن تقرأها بهذه الطريقة: في ذريتي، وليس في ذر، لا، في ذريتي، ها؟ تمام. الثانية: ووصينا الإنسان، النون الساكنة أتى بعدها حرف السين، وش يكون الحكم؟ نون ساكنة بعدها سين. أيوة، وش يكون الحكم هنا؟ هل هو إخفاء ولا إظهار؟ أيوة، إخفاء، ها؟ إخفاء. إيه يعني إنسان، تقرأ بهذا الشكل: ووصينا الإنسان، تحاول تغنها شوي، تعطيها شوية تغنى عشان يبين الحكم الإخفاء فيها. بارك الله فيك وجزاك الله خير. شكرا نضال. الاتصال التالي معنا مها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مها، تكلمين من سبيكر أو سماعة؟ لا. طيب تفضل استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله أحسنت يا مها، ما شاء الله قراءة جميلة وترتيل جميل، بس أبغاك تعيدي لي الجملة هذه في قوله تعالى حملته أمه كرها، قائها مرة ثانية كذا الجملة هذه فقط. حملته أمه كرها ووضعته كرها. أحسنتي أحسنتي ما شاء الله بارك الله فيك. ما شاء الله، شكرا لك يا مها، في أمان الله. الاتصال التالي أسيل. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله يا أسيل، تفضل استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إحسانا. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصله وفصاله وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المحسنين. من المسلمين. من المحسنين. من المسلمين ها؟ وإني من المسلمين. وإني من المسلمين. في وقت. أولئك الذين تقبل عنهم أحسن أعمالهم. أحسن ما عملوا ونتجاوزوا. ونتقبل عنهم. لما عملوا ونتجاوز عنهم عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أسيل في أي صف درسين؟ ثاني وسط. شوفي قرايتك جيدة ما شاء الله وواضح الحماس عليك أنك تبغين تتعلمين، لكن حاولي في قراءة القرآن، خذي قاعدة هذه في قراءة القرآن وغيره، يعني حاولي ألا تجعلين شوي كذا أنك تشدين في القراءة، يعني حاولي أن يكون عندك هدوء وناظري الآيات بنظرة كذا هادية بدون تشدد، بدون يعني واضح عليك الحماس، لكن طبيعي جدا في الإذاعة أنك تقرأ بهذه الطريقة. حاولي تعودي نفسك على الـ على الـ على الـ ما يقولون الرواقة، يعني عرفت كيف، كل ما كانت هادئة كل ما كانت القراءة واضحة وعدم الاستعجال، لأنك إذا استعجلتي تطلع الأخطاء، وهذا اللي لاحظت على قراءتي، كل ما استعجلتي كل ما طرحت. تحاولين أنك تخلصي من هذه الكلمة بأي طريقة، لا اقرأ بهدوء. الآن أبغاك تقرأين بس المقطع الأخير من القراءات اللي قرأتيها وبتشوفين الفرق بعد التنبيه. اقرأي من قوله تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم بالطريقة الهادئة. أيوة اقرأي لنا. أولئك الذين تقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. بارك الله فيك يا أسيل، أحسنت جزاك الله خير. ما شاء الله، شكرا لأسيل. الآن معنا عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي عبد الرحمن، تفضل. مساكم بكل خير. مساك الله بالنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك وجزاك الله خير وكلمة طيبة. بس في ملحوظة بسيطة في قوله تعالى أولئك، شوف الواو التي بعد الهمزة عليها دائرة مستديرة كذا صغيرة، صح ولا لا؟ هذه تعني أن هذه الواو تكتب ولا تنطق، يعني ما يصلح نقول أولئك أولئك، يعني لابد نخطبها خط كأنها مين موجودة، نقول أولى أولى. أحسن الله إليك. اقرأها كذا شوف. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. بارك الله فيك بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا عبد الرحمن في أمان الله. الآن المشاركة التالية من الدمام، معنا من هناك إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا إسراء، تفضلي. كل عام وانتم بخير. طيب بارك على المشاعر الكريم. تفضلي استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون. بارك الله فيك يا سلام، إن شاء الله تلاوة جيدة ومحققة ومتقنة ما شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ، الله يحفظكم ويرحمكم يا رب. شكرا لك يا إسراء، سعدنا الحقيقة بهذا الاتصال وهذا المستوى. الآن من معنا؟ عباس. نعم عباس، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا عباس. عليك يا شيخ، حالكم طيبين؟ الله يبارك فيك وسلم، تفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله أحسنت يا عباس. ما شاء الله ثناء جميل ما شاء الله. بس في في في في محاوضة يسيرة في البداية أنت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذا ولا لا؟ نعم. أنت استعذت وبسملت في في في نفس واحد ها؟ نعم. عدها مرة ثانية نبغى نسمعها كذا هل هي صحيحة أو لا؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حاول أنت تفكها لأن تقرأ رواية حفص. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان السميع العليم منه ها؟ إذا نعم. قلت بهذه الطريقة اللي أنت قرأت فيها هذه ليست لحفص هذه للسوسي ها؟ نعم صح صح. لأنك أنت من السودان أظن تقرأ للسوسي هناك كثير يقرأ عندكم السوسي. نعم أيوه بالضبط السوسي والدوري نعم صحيح. فأنت تقرأها بهذا الشكل أعوذ بالله من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إذا كنت تقرأ لحفص. نعم حسنت بارك الله فيك. وإياك يا عباس. شكرا يا عباس في أمان الله. الآن الاتصال التالي معنا أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالكم طيبين؟ أهلا ومرحبا حياك الله يا أحمد تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله أحسنت يا أحمد. كم تحفظ يا أحمد القرآن؟ أحفظ القرآن كاملا ولله. ما شاء الله أحسنت. قراءتك ما شاء الله جميلة و اهتمامك بالوقت والابتداء له دور كبير في جمال هذه القرآن. أحسنت. سعدنا بمشاركتك يا أحمد ولا شك أن مثل هذه التلاوة هي تلاوة تعليمية حتى لمن يستمع إلينا. الآن معنا من أبها الأخ عبد الكريم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام حياك الله عبد الكريم. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك يا شيخ عبد الرحمن الشيخ يوسف؟ خير الله يبارك فيك. طال عمرك. تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله، جزاك الله خير شيخ عبد الكريم. بس في الأخير وعده، حاول تسكن العين كويس، ما تقول وعده لا، خليها وعد الصدق. وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أحسن، تبارك الله فيك، إن شاء الله بك. جزاك الله خير. لعنى. شكرا لك يا عبد الكريم من أبها. الآن المشاركة التالية ربما تكون الأخيرة حسب الوقت، معنا أحمد من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أحمد. حياك الله وفيك. أهلا وسهلا، تفضل، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ما شاء الله، صدق الله. بارك الله فيك شيخ أحمد، جزاك الله خير على التلاوة ونفع الله بك. شكرا لك يا أحمد ولكل الإخوة والأخوات الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة. بعد فاصل يسير مستمعين الكرام نعود إليكم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا بكم ومعكم إلى ختام هذه الحلقة، وختام حلقتنا هذه هو ختام للبرنامج الذي سيتوقف في شهر رمضان المبارك ويعود إن شاء الله بعد عيد الفطر. في ختام حلقتنا أتوجه بجزيل الشكر لضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري. شكرا لك شيخ يوسف. شكر لكم ولكل من شارك معنا ومن ساهم في نقل هذه الحلقة المباركة. وتعليق أخير لما استمعت إليه من تلاوات. ما شاء الله، يعني كانت تلاوات طيبة والجميل فيها التنوع بالمناطق، يعني هذا شيء يدل على إن شاء الله أن هذا البرنامج فيه الفائدة والخير والبركة لكل أرجاء هذه الأرض الطيبة. ونسأل الله عز وجل أن يعني يعني يعطينا من خيره في هذا الشهر خاصة الذي هو شهر خيران، شهر مبارك، شهر رمضان، وأن ينفع بكم وبجهودكم الشيخ عبد الرحمن على ما تبذلونه من يعني جهود طيبة في نشر تعليم القرآن وحث الناس على قراءته وحفظه.